كل أطباء القلب قالوا لي قلبك ذاب، واللي بقي لي جوا مكانه ده شوق وعذاب. كل أطباء القلب قالوا لي قلبك ذاب، واللي بقي لي جوا مكانه ده شوق وعذاب. قالوا ده غلب، قلت ده حب، قالوا ده غلب، واللي يقول غير كده كذاب. قلبك قلبك قلبك ذاب. ليه ما يدوبش القلب التايه ليل ونهار؟ ليه ما يدوبش وكل حياه عذاب ومرار؟ حظه من الايام، جنة من الاوهام. حظه من الايام، جنة من الاوهام. أنا ببقى سنين بعد عذاب وحنين. عاش أنا ببقى سنين بعد عذاب وحنين. جم أحباب فتحوا الباب، دخل الجنة شوق وعذاب. كل أطباء القلب قالوا لي قلبك ذاب، واللي بقي